أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يا رب وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق القلب والنوى يخرج الحي من الميت ذلكم الله

هو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات يا رب حاضر وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر قد فصلنا الآيات وهو فأخرجنا منه خضرا وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل معطلا قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب يا رب. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وجعلوا لله شركاء وبنات بغير علم سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى وجعلوا لا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات التي تلا على مسامع حضراتكم علم من علامة روى بالعالم الإسلامي أجمع القارئ البريطاني مولانا الشيخ محمد أيوب عاصف، تنقل هذه الليلة تحت فراشة وأضواء أولاد مجيدة بالسجين الكوم تنقل هذه الليلة تحت فراشة أضواء مجيدة بسجينكم. الله أسأل أن يجعل كل ما يتلى في هذه الليلة الطيبة المباركة نورا يتنزل على قبر الفقيد، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يشفع فيه النبي المصطفى العدنان، وعودا حميدا بمشيئة الرحمن بعد صلاة العشاء.